طيب نأتي الآن إلى الدرس الجديد وإلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قرأ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلى العرش استوى وعلى الملك استوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار لك من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيميل، ولا صفة لمخلوق فينفذ. والإيمان بقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده سبحانه وتعالى. إذن قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذكرنا فيما مضى أن أنفاس الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى دائما تتأثر هذه الأنفاس بكلام الله عز وجل، فهذه آيات من كتاب الله عز وجل يتكلم بها أو بمعانيها رحمه الله تعالى، لأنه رجل القرآن وصاحب القرآن دائما متعلقا بهذا الكتاب العظيم، ينفعل معه ويتفاعل معه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ما من ورقة تسقط إلا ويعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء هنا بما نافية، ما تسقط، ومن الزائدة من ورقة، وما نافية، ما تسقط من ورقة، من ورقة الزائدة لمن، ليكون ذلك نصا في العموم، ليكون ذلك نصا في العموم. انت في الكتاب مدرسه تقرانا ما شفت تكتب، اذن امتحنك في الاسبوع المقبل ان شاء الله. ما تسقط من ورقه الا يعلمها، يعني ما هنا جاء، يعني أتى بما نافية هنا ومن الزائدة ليكون هذا نص على ماذا؟ على العموم، يعم جميع الأوراق، فمهما كان حال هذه الورقة سواء كانت ورقة خضراء أو يابسة أو ذابلة أو صفراء أو لا تزال في غصنها، فالله عز وجل يعلمها، الله عز وجل يعلمها ولا يخفى عليه من حالها من شيء. ومهما كانت وأينما كانت هذه الورقة، كانت في ليل أو في نهار أو في بر أو في بحر، إلا وربنا سبحانه وتعالى محيط بها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم قال: ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني هنا جاء التعبير بالحقير، الشيء الصغير جدا، ولا حبة في ظلمات الأرض. والأرض سبع أراضين، الأرض سبع أراضين، وكل ما هو داخل الأرض هو ذرائع ظلمات. ففي أي ظلمة وجدت هذه الحبة إلا وربنا سبحانه وتعالى يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، لو تصورنا هذه الحبة، هذه الحبة التي جرفتها الأنهار والسيول، جاء المطر فجرفها، لأنها انتهت، أصبحت ناخرة لا روح فيها، فجرفتها الأنهار والسيول إلى البحر، ثم في البحر نزلت إلى أعماق البحر، ثم انغمست في طين البحر. هذه الظلمات بعضها فوق بعض، فهي في ظلمة الطين المنغمس فيه في قاع البحر، وفي ظلمة ماء البحر، وفي ظلمة السحاب والمطر النازل، وفي ظلمة الليل. فمع هذه الظلمات المتراكمة والمتراكمة، الله عز وجل يعلم مستقرها ومستودعها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. هذا عام، ولا رطب ولا يابس، لأنه لا يوجد شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. والمقصود بالكتاب هنا ما هو شيخ إسماعيل؟ اللوح المحفوظ. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي علمه عند الله عز وجل ومكتوب عنده في اللوح المحفوظ، لأن ما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح. يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي ميسر على الله عز وجل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولقول الله عز وجل أيضا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من ذهاب المال والولد والصحة والأنفس ونزول الخوف والرعب والأمن والأرض أيضا، ما أصابها من القحط ومن الجفاف ومن الابتلاءات ومن المصائب إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها. نبرأها معناها شنو؟ نخلقها. طيب، الضمير هنا في نبرأها يعود على ماذا؟ وقد يعود على الجميع، قد يعود على الأرض من قبل أن نبرأها أن نخلق الأرض، وقد يعود على الأنفس من قبل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وقد يعود على المصيبة نفسها، أي ما أصاب المصيبة إلا وهو مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن توجد المصيبة نفسها، وقبل أن توجد الأرض، وقبل أن توجد أنت، كل ذلك في الكتاب، في الكتاب، أي في الكتاب في اللوح المحفوظ. ويدل لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. فخلق أول ما خلق القلم كما في حديث الذي رواه الإمام الترمذي وهو في مسند الإمام أحمد، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: إن أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بذلك، فجرى القلم بذلك. إذن وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي كل ذلك مكتوب عند الله عز وجل، معلوم عنده سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، بل وقد قدر مقادير من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظيم علم الله عز وجل، وعلى عظيم إحاطته بخلقه، وأن علمه محيط بنا، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، علم ما كان أزلا وعلم ما يكون أبدا، وعلم حتى الأمر الذي لا يكون لو قدر أنه يكون كيف تكون الحالة الآن. علم ربنا سبحانه وتعالى ذلك. إذن يقول المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك استوى. على العرش استوى، العرش عرش الرحمن عز وجل جل جلاله سبحانه وتعالى. ومر معنا في الحديث في هذه السلسلة المباركة، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فناء. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فناء، أي لا نسبة. وإن فضل العرش، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة، كفضل الفلات في الصحراء على تلك الحلقة. هذا عرش الله سبحانه وتعالى، هذا العرش الذي له أوصاف وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم العظيم، ووصفه بأنه مجيد. يعني عندما نقرأ سورة المعارج، الحمد لله معنا الشيخ يصحح لنا هذا، يعني عندما نقرأ قوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، عندما نقرأ هنا المجيد، الوصف يكون لمن؟ لله عز وجل. طيب، هل هناك قراءة أخرى يعني بالخفض؟ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، كاين هذه؟ أنا قرأت أنها لحمزة والكسائي والشيخ صحح لنا ذلك. كاين هذه الفكرة؟ أحسنتم. إذا تعالى قراءة الخفض، إذا قرأنا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، على هذه القراءة يكون المجيد وصف لماذا؟ للعرش. وعلى قراءة الضم والرفع لما يكون الوصف يكون لله عز وجل. إذن فمن أوصافه وشكرا حمزة والكسائي، فقيه حمزة والكسائي كنت قضيت عن فقيه الشاطبية وكان حضروه. من هو حمزة؟ أنت أنت وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، حمزة الزيات كما في أول الدرس يعني في أول هذه السلسلة أن العلم عندما كان يطلب لله والقرآن عندما يقرأ وأهله مبرزون فيه تجد هذا العلم عند الزياد وعند الزجاج وعند البزار وعند البزاز وعند الخراز وعند كان العلم يطلب لله عز وجل وحمزة الزياد وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقراءة القرآن مرتلا والكسائيات أنا فقط أذكركم أنا من ليس بذلك وأنا أبعد نزعة كسائي ما اسمه؟ علي علي وأما الكسائي وأما علي فالكسائي نعته لماذا نعت بالكسائي؟ لما كان في الإحرام فيه تسربل عرف أنه لبس له يعني كساء كان عليه في الإحرام فعرف بهذا رحم الله الجميع ونحن نريدكم أن تكونوا خلائف تحملون هذا العلم الذي قد لا يوجد خارج هذه الجدران إلا أن يشاء الله الخير موجود لكن قليل جدا العلم المحقق علم القرآن علوم القرآن المحققة المضبوطة نادرة توجد كتب هنا وهناك وهناك وهناك لكن يعني المجتبى منكم حقيقة والمحظوظ منكم هو الذي يلتقط هذه الإشارات ويسعى في أن ترسخ قدمه في القرآن وعلوم القرآن في الضبط والإتقان والأداء هكذا. إذن فعرش الرحمن عز وجل له أوصاف وصفه الله عز وجل بأنه عظيم ووصفه بأنه مجيد وموصوف أيضا أن له قوائم كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء وفي رواية لا تخيروني على موسى لفظ البخاري هنا لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة فإذا بموسى بن عمران آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان ممن استثني أم حوسن بالصعقة الأولى أكان يعني ممن أول ما تنشق عنه من أرض القيامة محمد صلى الله عليه وسلم فيجد موسى ماسك وآخر بقائمة من قوائم العرش فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري هل موسى عليه الصلاة والسلام استثني من الصعقة أم جوزي فقط بالصعقة الأولى وهذه إشارة إلى قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الذي استقر مكانه فسوف تراني لا الشاهد عندنا من هذا الحديث شو هو؟ أنا عندي ما أنا بالمدرسة أن العرش له قوائم وأيضا العرش يتأثر عرش ربنا سبحانه وتعالى يتأثر كما في حديث إمام البخاري حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار إذن على العرش استوى وعلى الملك احتوى استوى يعني أصل هذه الكلمة يعني من مادة السين والواو والياء، كما يقول تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فسوى فسوى هنا معناها أي أتم خلقه، أتم وأكمل خلقه سبحانه وتعالى. وهي يعني هذه الكلمة سوى واستوى لها أربعة أوجه في اللغة العربية، أي تأتي على أربعة أوجه: تأتي متعدية بإلى وبعلى، وتأتي مقرونة بوا، وقد تأتي مجرد. فإذا كانت مقرونة يعني متعدية أو معدات بإلى، كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فهي متعدية هنا بإلى ثم استوى إلى السماء. والقصد بالاستواء هنا، معنى الاستواء هنا هو القصد، القصد الكامل، أي قصد إلى السماء. وإذا كانت مع الواو، إذا كانت مع الواو فإنها قد تفيد التسوية مثلا، يعني تقول مثلا إذا قلت استوى سفيان الثوري والفضيل بن عياض، ما معنى ذلك؟ يعني الممالة، يعني الممالة، يعني استويا في الفوض وفي المنزلة وفي المكان. وقد تعني أيضا يعني إذا جاءت بالواو تعني أنه بلغ وأتم، كما في قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالمقصود بالاستواء هنا أنه بلغ وأتم سبحانه موسى عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت متعدية بعلى، كما جاءت هذه الكلمة، هذه العبارة عن الشيخ عن الإمام هنا: على العرش استوى، أو الرحمن على العرش استوى. فاستوى هنا بمعنى على، بمعنى على، وقد صرح بهذا أبو العالية، صرح بهذا أبو العالية وهو من كبار التابعين رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالاستواء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الاستواء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل ذاتية وخبرية، هناك صفات ذاتية وهناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. مثلا ربنا عز وجل رحيم، موصوف بالرحمة، فهذه الرحمة لازمة لذاته سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. وكذلك سميع بصير، هذه صفات ماذا؟ ذاتية لا تنفك عن الذات، بخلاف الصفات الفعلية. فإن الصفات الفعلية لها تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، لها تعلق بمشيئة الله، بمعنى يحدث الله عز وجل تلك الصفات متى شاء ووقت ما شاء وإذ شاء، كصفة الضحك والحب والنزول، هذه صفات الله عز وجل لكنها صفات فعلية يحدثها إذ شاء سبحانه وتعالى متى شاء أن شاء. مفهوم هذا؟ إذن فالاستواء يفيد أنه على سبحانه وتعالى ربنا يعني على العرش، ولذلك تأتي كلمة الإمام مالك رحمة الله عليه فاصل في هذا الباب لما سئل عن الاستواء فأجاب بقوله معروف عن الجميع، هذا الجواب هذا معروف عن الجميع ولكن لا يعملون به. بماذا أجاب الإمام؟ الرجل عما قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب الإمام كلمة هاتها الملوك وتطاير الناس بها، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه. ثم أمر قال آخرج الرجل ما إنه مبتدع، لم يقل الإمام مالك رحمه الله الاستواء في المتشابه، لا قال الإمام الاستواء معلوم أي معلوم عند العرب يعرفون الاستواء بلغتهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما تكلم عن أقسام التفسير تفسير القرآن العظيم فقال قسم من التفسير تعرفه العرب بلغتها، وقسم يعرفه الراسخون العلماء وهذا، وقسم لا يعلمه إلا الله، هكذا قسم تعرفه العرب بلغتها. كذلك الإمام مالك الاستواء معلوم أي تعرفه العرب بلغتها لا يحتاج إلى تفصيل عنده، لا يحتاج إلى تفصيل عنده، والكيف مجهول، الكيف مجهول. طيب هل لماذا أمر الرجل أمر أن يخرج وثم قال إنه مبتدع؟ لماذا؟ هل لو أن الرجل سأل قال يا إمام هل ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش؟ هل سيكون جواب الإمام مثل هذا الجواب؟ لا، يقول نعم الله استوى على العرش والدليل الرحمن على العرش استوى كذا كذا، لكن الرجل سأل عن ماذا؟ عن الكيفية، عن الكيفية، والكيفية هذه تنطع تنطع في العقيدة، يعني كأن الإمام مالك أراد أن يقول إن سؤالك هذا عن الكيفية من ديدن أهل البدع، لأن ما سأل عن الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، ما سألهم عن يعني عن الكيفية، لأن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية يثبتون المعاني، يثبتون المعاني ولكنهم يفوضون الكيفية. فلذلك أخرج الرجل، لماذا؟ لأنه مبتدئ. ذكر كثير من أهل العلم قالوا يستفاد من هذه الكلمة للإمام مالك رحمه الله تعالى أن الشيخ المربي والإمام والفقيه عنده طلبة يدرسون عنده، فإذا وجد من بين الطلبة من انحرف في سلوكه وفي معتقده ثم حاول معه شيخه جاهدا أن يرده إلى الجادة لكنه رفض، قال يجوز للشيخ المربي أن يخرجه من التعليم من الدرس، ولو قال له أنا أقرأ عندك القرآن أريد أن أقرأ القرآن تخرج، يقول أخرج، أريد أن أخذ الروايات أخرج، أريد أن أخذ العلم الشريف. نعم، لماذا؟ خوفا على بقية، خوفا عن بقية الطلبة حتى لا يفسد عقائدهم، حتى لا يفسد عقائدهم ولا يفسد مناهجهم. أخرج الرجل فإنه مبتدع. فهذه الإجابة من الإمام مالك رحمة الله عليه يعني هي الفصل في هذا الباب، باب الاستواء على العرش. إذن فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع المقبل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله.